سمعت الشيخ، يقول السائل: هل يجوز قص شعر المرأة سواء من الأمام أم من الخلف؟ وهل يجوز صبغ شعرها؟ إذا كان طويل وأحب أخذ من أطرافه فلا بأس، ثم تفر بقع لا تفر بقع، هذا يشبه القزع. لكن إذا كان طويل وأحب أخذ من أطرافه لأن يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أهلن من أطراف الشعر بعد وهاته صلى الله عليه وسلم للتخفيف. والصبغ لا بأس إلا الشيء لا يصبغ بالسواد، أما تكون تصبغ بالحمرة أو بصفرة أو بحنة لا بأس. أما الشيء العجوز لا، لا يجوز تغيير الشيء بالسواد، لكن تغيير بالحمرة أو بالسواد والحمرة المختلط فلا بأس، لا سنة. أما تغيير الشيء بالسواد الخالص فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واكملوا الزواج. لا للنساء ولا للرجال، الرجال والرجال ليس للرجل يغير لحيته التي فيها الشيء بالسواد، ولا العجوز تغير بالسواد، لكن تغيير الشيء بالحنة والكفن بالأصفر لا بأس، أو حنة مع كلب خلوط بين السواد والحمرة أو سواد خالص لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.